بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطرتنا في هذه الليلة المباركة عن نوافل الفرائض، ولا يخفى على شريف علمكم أن أعظم الفرائض التي فرضها الله عز وجل على عباده بعد توحيده فريضة الصلاة، فهي عمود الإسلام وخير عمل. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وإن من نعمة الله تعالى على عباده في الصلاة أن جعل نفلها يكمل فرضها، وتطوعها يجبر نقصها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. وفي رواية عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، أي زيادة ورفعة في الدرجات، فإن لم يكملها قال الله سبحانه لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته. بل إن التقرب بالنوافل إلى الله بعد الفرائض توصل العبد إلى درجة المحبوبية. فقد روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأعظم النوافل أجرا نوافل الصلاة. فعن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. وعن ثوبان قال: قال رسول الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. فقال: عليك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. فالسجود المجرد لا يشرع إلا في سجود التلاوة أو سجود الشكر، وما عداه ليس بمشروع. فبعض الناس يسجد للدعاء، هذا بدعة لا يجوز، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه. أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء، هذا سجود الصلاة. قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال لمن سأله مرافقته في الجنة: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر قد دفن حديثا، فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، أي مما لا تلتفتون لها من النوافل المطلقة، مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين وأربعا يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له. وبقدر المحافظة على النفل يعظم المحافظة على الفرض، لأن النفل كالسياج والسور على البيت وكالدرع الواقي في الحروب وكاللباس الحامي للجسد من الحر والبرد، فمن ترك النفل فقد عرض فرضه للنقص. فالمحافظ على النوافل لن يفوته فرض، بل لن تفوته تكبيرة إحرام، والمتساهل لا يكاد يتقدم لفرض قبل الإقامة، وتراه دائما في أغلب أوقاته في قضاء ما فاته. ولذلك قال يونس بن عبيد رحمه الله: ما استخف رجل بالتطوع إلا استخف بالفريضة. ونفل الصلاة أنواع، منها ما يتعلق بالفرائض وهو موضوع كلمتنا، ومنها ما يتعلق بأوقات معينة كصلاة الليل وصلاة الضحى، ومنها ما لا يتعلق بوقت كالتطوع المطلق في غير أوقات النهي. أما ما يتعلق بالفرائض فأفضلها ما عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. وأول الفرائض فريضة الظهر. فعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4. ما هي الأولى؟ الظهر. من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بني له بيت في الجنة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 4 ركعات بعد الزوال قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر. وسئلت عائشة: أي صلاة أو أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي 4 قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. وعن عبد الله بن السائب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال 4 ويقول: إن أبواب السماء تفتح فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4 ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي 2، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات 2 قبل الظهر و2 بعدها، رواه البخاري. قال العلماء: سنة الظهر إما أن تصلى 4 قبلها و4 بعدها، وهذا هو الأفضل والأكمل، وإما أن تصلى 4 بعدها قبلها و2 بعدها، إما أن تصلى 4 قبلها و2 بعدها. وإما أن تصلى ركعتين قبلها وركعتين بعدها، فأكثرها أربعا وأربعا وأقلها ركعتين وركعتين. أما العصر فسنتها قبلها، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يواظب على أربع ركعات قبل العصر. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فمن واظب على هذه الأربع دخل في دعاء النبي له عليه الصلاة والسلام بالرحمة. وأما المغرب فقبلها ركعتان مستحبة وبعدها ركعتان مؤكدة. عن عبد الله بن المغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس قال: كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب، فيبتدر لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأكابر منهم السواري، يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، وكان بين الأذان والإقامة يسير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة. وكان يقول: ما من صلاة مكتوبة إلا وبين يديها ركعتين. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. أما سنة الفجر فهي ركعتين قبلها، وهي أفضل السنن وأكدها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب تخفيف هاتين الركعتين وينهى عن الزيادة عليهما. أما التخفيف فعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعن عائشة أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ رواه مسلم. فمن السنة عدم تطويل ركعتي الفجر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى بعد الفاتحة بالكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بالإخلاص. وأما النهي عن الزيادة عليهما، أي إذا دخلت المسجد أو طلع الفجر لا تصلي إلا ركعتين. يعني بعض الناس يأتي المسجد فيصلي ركعتين للوضوء وركعتين تحية المسجد وركعتين للفجر، هذا فعل مخالف للسنة، منهي عنه. عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، يعني أصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وفي رواية قال: رآني ابن عمر أصلي بعد الفجر فحصبني. شو معنى حصبني؟ رماه بالحصبة. وقال: يا يسار، كم صليت؟ قلت: لا أدري. يعني يصلي يصلي بلا حساب. قلت: لا أدري. قال: لا دريت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا تغيظا شديدا، ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. يعني من يزيد يدخل في غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وتغيظه عليه. وفي رواية: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومن فاتته سنة الفجر له أن يصليهما بعد الفريضة، يعني بعد سلامه من الفريضة، ورد ذلك إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يصليهما في وقت الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وأما سنة الجمعة فقبلها بلا عدد، من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى المسجد فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له، وفي رواية: ما شاء الله. قال أحدهم في السير: عددت للأوزاعي قبل الجمعة 34 ركعة. فمن الخطأ إذا جاء المسجد الإنسان المسجد يوم الجمعة أن يصلي ركعتين ثم يجلس ولا يقوم إلا بعد أن يؤذن الأذان الأول ثم يقوم يصلي ركعتين، هذا خطأ. من السنة أن يبقى الإنسان يصلي ويصلي ويصلي حتى يأتي الإمام، فمجيء الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الحديث. وأما بعد الجمعة فركعتين أو أربع، والأربع أفضل سواء صلاهما في البيت أو في المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فهذا أرجح المذاهب. من علماء من يقول إن صلى في البيت صلى كم، وإن صلى في البيت في المسجد أربع. الصحيح أن الأفضل أربع في البيت أو في المسجد، ولكن له أن يصلي ركعتين، له أن يصلي ركعتين. ومن الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها في السنن الرواتب أمرين مهمين أختم بهما الكلمة. الأمر الأول أنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإنه ينهى عن فعل النافلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يدل على شدة حرصهم على تتبع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وأخذ ما ألقاه من العلم على غيرهم. قال: فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. وفي رواية: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ رواه مسلم. وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد أي خلف الصف، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، فهذه سنة صحيحة لا مدفع لها. أما ما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فهو حديث باطل. قال ابن القيم عن ابن عباس قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، كنت أصلي يعني شرع في الصلاة في النفل قبل الإقامة، كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتصلي الصبح أربعا؟ قال وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه. وعن ابن عمر أنه أبصر رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال أتصلي الصبح أربعا؟ قال فردت هذه السنن كلها بما رواه حجاج بن نصير المتروك عن عباد بن كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وزاد إلا ركعتي الصبح. قال فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها. لذلك بعض كثير من الأخوة ممن يتبع المذهب الحنفي على إمامه رحمة الله يستمسك بهذه الزيادة وهي زيادة باطلة موضوعة، رواها هالك عن متروك، والأحاديث الصحيحة في عدم جواز التنفل والإمام يصلي أو الإقامة تقام كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لأحد أن يتنفل والإمام والمؤذن يقيم أو الإمام يصلي. الأمر الثاني في النوافل أن السنة أن يصلي الإنسان نوافل صلاته في بيته، وفي ذلك أجر عظيم. فعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فالتنفل في البيت خير وبركة وغير ذلك من الأمور. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة وحده. يعني صلاة الجماعة كم تفضل صلاة الفرد؟ إذا تنفلت في البيت لك 27 ضعف عن تنفلك في المسجد. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ بكم؟ ها؟ بألف؟ قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاتي في مسجدي هذا إلا المكتوبة. هذا من السنن التي ينبغي للناس أن ينتبهوا عليها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج إذا صلى المغرب خرج الناس كلهم يصلون نافلة المغرب في بيتهم، وكان يقول للناس هذه صلاة البيوت، أي ركعتين بعد المغرب، هذه صلاة البيوت. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الكلام فيه طويل وأنا أطلت وليس هذا من العادة، ولكن اليوم حلت عليكم بركات كثيرة من المغرب إلى الآن. نسأل الله أن يتمم علينا وعليكم الخير وأن يزيدنا وإياكم من فضله وأن يبارك في الجهود وأن يحفظ دولتنا وولاة أمورنا وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى.